سؤال سبعة. يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. ننقص من السرعة؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.